فأنت أيضا أرسلناك إلى أمتي. يعني هذا فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وطمأنينة له، وفيه أيضا بيان أن هذا المسلك وعر جدا، وهو مسلك الدين والرسالة، وأن أصحابه يحتاجون إلى عزيمة واجتهاد. أي هكذا أرسلناك كما أرسلنا من قبلك، كذلك أرسلناك في أمة. الأمة تطلق على الجماعة من الناس، أمة محمد، أمة إبراهيم، أمة لوط، وتطلق على الرجل الذي يقتدى به. إن إبراهيم كان أمة، يعني رجل، وتطلق على الزمن، والدكار بعد أمة زمن. والمقصود هنا أرسلناك إلى جماعة، إلى أمة، إلى العرب، وإلى كافة الناس. ولذلك كان الرسول يرسل إلى قومه وبعثت إلى الناس كافة، ووحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. رسالته عامة وناسخة لكل الشرائع. لذلك لما جاء الإسلام، اليهودية والنصرانية، كل الديانات ملزمة في شرعها باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ومهيمنا عليه، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فالشرائع الموجودة كاليهودية والنصرانية في دينهم يلزمهم أن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن شرعته بعد أن يبعث تنسخ كل الشرع، لأنها فيها ما في هذه الشرائع، وفيها ما يبين الأخطاء التي اختلقوها وكذبوا فيها. لذلك قال ومهيمنا عليه. نعم. في أمة قد خلت مضت من قبلها أمم، أمة موسى وعيسى وإبراهيم وهود وصالح وشعيب، لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك، تتلو تقرأ وتبلغهم الذي أوحينا إليك من وحينا، فإن ذلك فيه الخير لهم وفيه سعادتهم، وأنت لازم عليك ذلك، لازم أن تبلغهم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك. إذن يا نبي أرسلتك في أمة قد أرسلت الرسل لأمم قبلها، وأرسلتك لتبلغهم شرع الله ودينه، وهؤلاء الذين أرسلتك لهم من حالهم أنهم يكفرون بالرحمن، يكفرون يجحدون ويكذبون، والرحمن فعلان من الرحمة الذي شملت رحمته جميع الخلق. قيل إنهم لما كان في صلح الحديبية كتب علي رضي الله عنه بسم الله الرحمن الرحيم، قال نحن لا نعرف الرحمن وإلا نعرف باسمك اللهم، أو لا نعرف رحمن إلا رحمن اليمامة. ففي السيرة قال الصحابة للنبي اتركنا نوقع بهم، قال لا اتركوهم، اكتبوا ما أرادوا. وقيل سمع أحدهم نبينا يقرأ قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، قالوا هو ينهانا عن عبادة إلهين وهو يدعو إيش إلهين، أو وهم يكفرون بالله الذي رحمته واضحة في حياتهم، فما عندهم من الرزق من الله، وما دفع عنهم من الشر دفعه الله، فكيف يكفرون بمن رحمته شملت جميع الخلق؟ قل لهم يا نبي ذلك الذي كفرتم به هو ربي، الرحمن هو ربي، أي هو لا غيره، ربي الذي يكلأني ويحفظني ويغذيني ويدفع عني ويجعلني في طور من صغري حتى نبلغ أشدي. أيوة هو ربي. والرب تقال للسيد وللمالك وللمدبر وللإله. هو ربي مالكي وسيدي ومدبر أمري ومعبودي. لا إله إلا هو، لا إله إلا هو، قالوا معترضا وقالوا مؤكدا، أي لا معبود بحق سواه. عليه توكلت، اعتمدت، وفوضت أمري، ولجأت إليه، وجعلت ثقتي به. لذلك لا يوجد شيء أنفع للعبد من الاتكال على الله. لا إله إلا هو، عليه توكلت. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافي. وقال جل وعلا: وتوكل على الحي الذي لا يموت. قال العلماء: من توكل على غير الله قد يموت فيقع في ورطة، أما الله تعالى الحي الذي لا يموت باق لا تأخذه سنة ولا نوم، فمن توكل عليه وكله وحفظه. أما الذي يتوكل على غير الله فقد ينام أو يمرض أو يموت، فيبقى المتوكل في ورطة. لذلك قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، عليه توكلت. ولذلك ينبغي لنا أن نقوم بالأسباب ونتوكل على الله، نصلي ونقول: اللهم تقبل منا، ونقرأ القرآن ونقول: اللهم ارزقنا الجنة، ونغض أبصارنا ونقول: اللهم ارزقنا الورع. نقوم بالأسباب وندعو الله. ثم قال: وإليه متاب، توبتي له ومآبي ورجوعي إليه ليجازيني بما عملت. متاب أي التوب، وهو الرجوع. تاب يتوب إذا رجع، وإليه متاب أي رجوعي، وتوبتي له أيضا. ثم قال: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. هنا هذا الكلام للعلماء فيه أقوال. قول إن هنا في مقتضى محذوف، وهذا قول الكثيرين، ولذلك قالوا له: بعد عنا الأخشبين، وحي لنا قصيا، واجعل لنا مكة بلا واد صاحب زرع، لأننا لا نزرع فيه. فقال لهم: ولو أن قرآنا سيرت رفعت به الجبال، ولو أن القرآن سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض، جعلت أنهار وجنان، أو كلم به الموتى، لكان هذا القرآن، أو لما آمنتم. على الأقوال الموجودة في المقتضي، الكرم يقول: المقتضي لما آمنتم. كما قال: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبل ما كانوا ليؤمنوا. ولذلك هم قالوا له: لو أن قرآنا سيرت به الجبال، كما رفع موسى الجبل نتقنا الجبل، ولو أن قرآنا سيرت به أو قطعت به الأرض، جعلت الأرض البعيدة قريبة كما كان لسليمان، أو كلم به الموتى كما فعل عيسى، لو أن ذلك حاصل لكم لما آمنتم، أو لكان هذا القرآن هو خليق بذلك. وفيه من الأدلة والبراهين والحجج على ما تريدونه ما هو ساطع إن أراد الله هدايتكم، ولكنكم أنتم لا تريدون وتقولون لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. ماذا قال آنفا تتواصلون على أن تسمعوا، والذي لا يسمع لا يستفيد. قال: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. أما الذين يقولون لا تسمعوا والغوا الغطوا وصوتوا، ولذلك كان صلاتهم عند البيت مكاء وتصبية، مكاء صفير وتصبية تصفيق. إذن أين لكم أن تستفيدوا من هذا المنبع وهذا الخير؟ وعقولكم وموارد العلم الذي تستفيدونه منها أنتم لا تستعملونها للفهم، كما قال تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. طيب أين موارد العلم إذا حجبت وختمت؟ من أين تأتي الهداية؟ ولذلك امتن الله علينا في سورة النعم بأن نستعمل موارد العلم لشكر الله تعالى. أهم شيء الموارد التي أعطانا الله للعلم نشكر الله بها. قال تعالى وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أعطانا موارد العلم لشكر الله، نقرأ المصحف، نسمع القرآن، نفكر كيف ننقذ والدي من النار، كيف ننقذ جيراني، كيف نكون مستقيما، كيف نترك المعاصي. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وقل هو ربي لا إله إلا هو، لا معبود بحق سواه، عليه توكلت والتجأت، لا على غيره، وإليه متابي أي عاقبتي ورجوعي. ولو أن قرآنا، يعني قرآن هو ما يقرأ، والقرآن فعلان، وزيادة الأليف والنون تدل على الامتلاء، وهل هو فعلان بمعنى فاعل أو فعلان بمعنى مفعول أو هما معا؟ لأن القرآن فعلان جامع لثمرات الكتب تبيانا لكل شيء، فهو فعلان بمعنى فاعل أي جمع ثمرات الكتب، وفيه من العلم والنفع والفائدة والجلال والجمال ما لو حسب الإنسان إلى نهاية الزمن لما استطاع أن يكفيه. نور مبين، هداية، خير، أو هو فعلان بمعنى مفعول مقرأ ومبرز، كما قال لنبيه لتبين للناس ما نزل إليهم، وقال اليوم أكملت لكم دينكم، أو هما معا. هو جامع لثمرات الكتب، وهو مبين وموضح لكل ما تحتاجه الأمة، ونبينا وضحه وبينه. سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى لكان هذا القرآن. قل لهم يا نبي بل لله الأمر جميعا، الأمر لله، من أراد هدايته هداه، ومن أراد خذلانه خذله، ومن أراد أن يصطفيه ويجعله نبيا جعله، ومن أراد أن يجعله جهميا جعله، ومن أراد أن يجعله ضالا جعله. هو الله لا إله إلا هو. بل لله الأمر جميعا، بل قل لهم لله الأمر، أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. موسى الذي رباه جبريل كافر، وموسى الذي رباه فرعون مرسل السامري، وموسى بن عمران أخذه جبريل، أخذه فرعون ورباه في بيته، وكان يقتل ذكور بني إسرائيل فرباه في بيته وقتله. الكبير المتعال إذا أراد أمرا لازم يقع. قال فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. لذلك الله هو اللي أمره هو النافذ، وما قدره كائن. ثم قال أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. ييأس قيل يعلم، وهي لغة هوازن أو هبيل، قبيلة منها نخ، وقيل ييأس بمعنى يعلم لغة هوازن، وقيل ييأس بمعنى بابه. أفلم ييأس الذين آمنوا أن هؤلاء لا يؤمنون، وأنهم لو جاءتهم كل آية لا يدخلون في الإسلام حتى يروا العذاب الأليم. ألم ييأسوا أن هؤلاء لا يؤمنون لما ختم الله عليهم، أو لم ييأس لم يعلم الذين آمنوا أن الله تعالى لو يشاء لهدى الناس جميعا. ولكن الهداية هدايتان: هداية بيان وتوضيح وإرشاد، وهداية توفيق وجعل المعلومة تدخل في القلب، هذا من خصائص الربوبية. ولذلك نفع عن نبيه الهداية التي هي إدخال المعلومة في القلب، فقال إنك لا تهدي من أحببت، ثم أثبت له الهداية التي هي البيان وقال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ولذلك الإرادة كونية هذه لازم تقع، وإرادة شرعية هذه قد تتحقق معها الإرادة الكونية وقد لا تتحقق. فالله أراد شرعا من أبي لهب أن يدخل في الإسلام ولم يردها منه كونا، وأراد من أبي بكر أن يدخل في الإسلام شرعا وأرادها له كونا. فلذلك الذي يقع هو الإرادة الكونية، هو المكتوب في اللوح المحفوظ. أما الإرادة الشرعية كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا لآمرهم وأنهاهم، فيعبدني من قدرت له السعادة ويعصيني من قدرت عليه الشقاوة، كما قال فمنهم شقي وسعيد، وقال ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم، خلقهم للرحمة وللاختلاف، وقال خلق الموت والحياة ليبلوكم. ولذلك لما استدل الكفار على بالإرادة الكونية بالإرادة الشرعية كذبهم الله، وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم، لأنهم جعلوا لازم الإرادة الكونية المحبة والرضا، ولذلك كذبهم الله، لأنهم قالوا هو رضي لنا ذلك، والله جل وعلا ولا يرضى لعباده الكفر. هذه الأمور زل فيها خلق نرجو الله السلام والعافية، ولذلك وقعت المعتزلة في مأزق، وخرجوا من ذلك أن العبد يخلق أفعاله، والله تعالى يقول والله خلقكم وما تعملون، وقال قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ولذلك هذا سر الله في خلقه، والعبيد عبيد الله، وتصرفه المالك في ملكه لا يعد ظلما ولكن رحمة بهم ورأفة، لا يعذب أحدا منهم إلا بعد قيام الحجة عليه، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال في حق أهل النار كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. ولما استشكل الصحابة قضية القدر قال اعملوا اعملوا، ولما قال الصحابي لناقته أعقلها أو أتوكل قال اعقلها وتوكل اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. والذي في اللوح المحفوظ نحن نجهله، إذا نعبد الله ونقوم بالطاعات ونبتعد عن المعاصي، ونسأل الله أن يثبت قلوبنا على الإيمان، كما قال الله تعالى لنا لقد كان لكم في رسول الله، وكان يقول صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ثبت قلبي على دينك، القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف شاء. نعم. ولا يزال يستمر الذين كفروا تصيبهم يحل بهم بما صنعوا بما فعلوا قارعة داهية أو مصيبة، هزيمة، قتل، مرض، قحط، زلازل، أو تحل المصيبة قريبا من دارهم أو تحل أنت قريبا منهم، فإن ذلك يزعجهم ويخافون منه وبالأخص المناوشات التي كانت قبل فتح مكة، فإنهم كانوا يخافون إذا قرب منهم. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا من الكفر والجحود قارعة داهية أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي أمر الله، فتح مكة أو تأتي القيامة، ويجدون الكفر أمامهم فيندمون ندما لا ندم وراءه، لأنهم لا يستطيعون الرجوع للدنيا ليتوبوا وقد وقعوا في الورطة. إذن وهذا فيه تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم وتشجيع للمسلمين. ولا يزال يستمر الذين كفروا تصيبهم بسبب ما صنعوا من الكفر والتكذيب قارعة داهية ومصيبة، أو تنزل قريبا من دارهم، أو تأتي أنت قريبا من دارهم، فإنها عليهم أشد قارعة حتى يأتي وعد الله فتح مكة أو يوم القيامة. إن الله لا يخلف الميعاد. ما وعد الله به خلقه لا يخلفه. والله إن العبد ما دام يطيع الله الله يكرمه، لن تملوا. من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن جاءني يمشي أتيته هرولا. الله كريم. إن الله لا يغير ما بقوم، لكن المشكلة الكبيرة المعاصي والغفلة، الغفلة، الجهل، عدم الاهتمام بالمواصفات التي تقبل بها العبادة، عدم الاهتمام بهذا، بهذا، بالعين، بالسمع، بالقلب. هذه الموارد لا تعمل إلا في طاعة الله. أما الذي يعطيها الله النعم ويبذل هذه النعم ويصرف في معصية الله، هذا أوبق نفسه، لأن الله الكبير المتعالي وقادر. ويقول ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. كل امرئ بما كسب رهين. كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إن الله لا يخلف الميعاد. وقد وعد المتقين بالجنة وصلاح الدنيا والأخرى، وأوعد الكافرين بالخسران وبالنار وبالعذاب. وقد ينال له في الدنيا نعما وقد لا ينال لها، كما قال ومن أرى الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. وقال ومن أراد، قال لمن نشاء لمن نريد، أول الآية، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، هذه مخصصة للآية أنه نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، خصصتها ما نشاء لمن نريد. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. أراد الآخرة بعمله وعمل لأجلها وهو مؤمن، لأن الذي يعمل وهو غير مؤمن مشكلة. قل أنبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذه الورطة. ولذلك المنجاه فيما لا في الكتاب والسنة، اتبعوا ما أنزل إليكم. ما قال شيخي، قال أبي، لا عندنا في المذهب، لا، العلم قال الله قال رسوله، قال الله قال رسوله، قال الصحابة، ليس خلف فيه. ما العلم نصبك للنصوص سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه؟ كلا. ولا جحد النصوص تعمدا حذرا من التمثيل والتشبيه، حاشا النصوص من الذي رميت به من فرقة التعطيل والتمويه. اتبعوا ما أنزل إليكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، ما هو؟ كتاب الله وسنة. هذا هو المنجاة. أما عندنا وقال شيوخنا لا لا لا، تبيانا لكل شيء. اليوم أكملت لكم دينكم، أي شيء نحتاجه موجود في الكتاب، أي قضية موجودة في الكتاب، إما بالنص أو بالإيماء أو بالتنبيه أو بالإشارة أو بالفحوى، كل ما نحتاج إليه موجود في الكتاب. ولذلك قال جل وعلا أولم يكفيهم أننا أنزلنا إليك الكتاب يتلى عليهم، أبعد الكتاب يحتاجون إلى شيء؟ وقال فأجره حتى يسمع كلام الله. كل ما نحتاج إليه في ديننا في دنيانا في حياتنا، دستور قائم، كل ما نحتاج إليه، البيع والشراء، التعامل، الزواج، الوالدين، الأعداء، كل شيء مبين فيه. لذلك هو كتاب معجز خالد إلى قيام الساعة. الآن المسائل الصعبة تؤخذ من القرآن، قالوا الحل الاقتصاد في القرآن. الله قال أحل الله البيع وحرم الربا إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فرهان مقبوضة، كله بين. هم الآن يقولون الحل في الاقتصاد الإسلامي، مشاكلنا في الفائدة في الربا. الله أخبر بهذا قبل 14 قرن. لذلك كل ما وجد شيء نبحث نجده في القرآن، معجز. ولقد استهزئ، والله لقد تحقيق، استهزئ سخر وهزئ برسل من قبلك، فإن كان قومك فعلوا بذلك فلست بدعا فاثبت على ما أنت عليه. فحاق حل بالذين كفروا واستهزأوا بهم ما كانوا به يستهزئون. إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. مسكين مطوع، فهل رايح؟ رايح للصلاة. بعض الناس إذا رأى المتدين يسخر منه، ثوبك مسكين قصير ودائما رايح جاي للمسجد، وبعدين أنت أشبك. طيب الذي يريد يسخر من أهل الدين يمنع نفسه من الموت. الذي يكون شجاع يقول أنا لا أموت، ما دامت كل نفس ذائقة الموت، ما بعد الموت ينبغي أخي أن تنتبه ولا تسخر من أهل الدين. قالوا إن تسخروا منا لا نسخر منكم كمان. قالوا بعد أن كنت نبيا صرت نجارا وجلس يجفف الخشب ويعمل السفينة وشان فيها المتقين معه، وقال الله تعالى فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. بعدين قال لابنه تعال معنا، قال له أنا آوي إلى جبل، قال له لا لا ما يمنعك، وحال بينهما الموت فكان من المغرقين. عند ذلك عرف الذين كانوا يسخرون من نوح كيف الحقيقة. لذلك الذي كان له صديق دائما يقول له ما لك وما للدين وهذا، ويذهب به. بعدين قال إني كان لي صديق يقول أئنك لمن المصدقين، إلى أن قال فاطلع فرآه في سواء الجحيم من نافذة الجنة فارتعدت فرائصه، وقال تالله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي وفضله علي لكنت معك من المحضرين في جهنم. ذلك أخطر ما يواجه الإنسان صديق السوء، ولأن يعادي عاقلا خير له من أن يكون له صديق أحمق. فاربأ بنفسك أن تصادق أحمقا، إن الصديق على الصديق مصدق. إذا الحمار والحوار سيقا علمه الشهيق والنهيق. عن المرء لا تسأل وسأل عن قريب. لذلك والله لقد استهزئ برسل كثيرة فضلاء من قبلك فحاق فحل بالذين سخروا منهم فأمليت للذين كفروا. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا، يعني أعطيتهم المال والولد والصحة والجاه، بعدين ثم أخذتهم فكيف كان عقاب؟ كما قال: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها على أحد التفاسير كثرناهم، أمرناهم أي كثرناهم وجعلناهم كثير، فلأجل كثرتهم وقوتهم بطروا فحق عليه القول فدمرناها تدميرا. وعلى القول الراجح: أمرنا مترفيها بالطاعة فلم يمتثلوا وكفروا فحق عليه القول فدمرناها تدميرا. أفمن أيستوي من هو قائم على كل نفس بما كسبت؟ الله كل نفس قائم عليها، يرزقها ويغذيها ويحفظها ويأتيها بحرس يمنعها من أن تأتيها الهلاك قبل مجيء وقت نهاية الأجل، قائم على كل نفس بما كسبت، يغذيها ويحفظها ويكتب عليها عملها كل شيء. كمن هو يحتاج إلى من يقوم عليه، ثم جاء بذلك بقوله: وجعلوا لله شركاء. أفمن هو قائم على كل شيء كمن هو يعني لا يعمل شيء ولا ينفع نفسه فكيف ينفع غيره؟ وأتى بذلك بطريق: وجعلوا لله شركاء، يعني صيروها لهم ودعوها، قل سموهم، يعني عرفونا ما الذي عندهم حتى يكونوا جارين بأن يكونوا معبودين. سموهم، من هم؟ ما الذي عندهم؟ عرفونا بنعمهم، عرفونا ما عندهم حتى يكون هناك أحقية لعبادتهم. أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض؟ وما لا يعلم الله في الأرض فهو باطل، لأنه كل ما في الأرض يعلمه. أم بظاهر من القول أم أمر ظاهر وغير خفي فهو باطل لظهور بطلانه وعدم خفائه في ذلك. بل الواقع: زين للذين كفروا مكرهم، يعني وحذف الفاعل لأن المقصود هنا أنهم حبوا ذلك وفعلوه. وصدوا وصدوا، صدوا غيرهم أو صدوهم عن السبيل الطريق القويم، ومن يضلل الله فما له من هاد، عياذا بالله. لهم عذاب في الحياة الدنيا بالأسر والتقتيل والتنكيل بهم، ولعذاب الآخرة أشق أشد، وما لهم من الله من حام يحميهم ولا نصير ينصرهم. فالعلاج المبادرة لطاعة الله والبعد عن معصيته، فإنه الكبير المتعال الذي يوفي الكيل ويعطي لكل عابد له جزاءه ويوبق من كفر به. فالبدار البدار قبل أن يفوت الأوان. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك أن تحفظ هذه البلاد للإسلام والمسلمين، وأن تحفظ بلاد المسلمين عامة. اللهم رد عن المسلمين كيد أعدائهم، ووحد صفوفهم، وقوي شوكتهم، وانصرهم يا حي يا قيوم على أعدائك وعلى أعداء الإسلام. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما صفة رفع اليدين في الدعاء؟ يرفع يديه هكذا، ذهب يرفعهم، يرفع يديه بأي طريقة، لأن في الأثر: إن الله كريم حي يستحي أن يرفع له العبد يديه ويردهما صفرا. وثبت رفع اليدين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وينبغي لنا أن نرفع في الأماكن التي رفع فيها ولا نرفع في الأماكن التي لم يرفع فيها، لأن الاتباع أولى، وهذا الذي ورد. نعم.